السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وتب علينا وافتح علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في مجلسنا هذا، وارفعنا به أعلى جناتك جنات النعيم، وارزقنا الفقه في الدين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب البيوع، قال: في الشرط الرابع من شروط البيوع ألا يكون فيه ربا. قال: وذكر الحديث عن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء، مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يبيع فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. أخذنا هذا السؤال بعده. قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا فيما مضى أنه اشترط لبيع أي نوعين، أحدهما بالآخر إذا كان من جنس واحد، لأن مثلا التمر جنس لكن له أنواع، فلا يجوز لك أن تبيع نوعا بنوع من التمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وهكذا البر، وهكذا الشعير بأنواعه، والرز بأنواعه. لكن لو كان برا بتمر، أو برا بشعير، أو شعيرا برز، هذا يجوز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فلا يجوز أن تبيع برا برز مؤجل ولا ساعة يدا بيد. أما التفاضل ما في مانع، لأن الرز غير الشعير، الرز غير البر، الرز غير التمر، فلا بأس أن تبيع. لكن الرز أنواع، لو تبيع نوعا بنوع، الجنس واحد كله يسمى رز، لا يجوز لا التفاضل ولا التأجيل. وإذا شككت لا تدري هل يحصل تفاضل حينما يباع وزنا بكيل، فلا تبيع وزنا بكيل ما دام انه جنس واحد، بر ببر. يجوز أن تبيع وزنا بوزن أو كيلا بكيل، لأن العلم لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، معنى أنك ما دام أنك ما تدري هل يحصل تفاضل حينما تبيع وزنا بكيل، إذا لا تبيع وزنا بكيل، وزنا بوزن أو كيلا بكيل حتى تضمن التساوي، حتى تضمن التساوي. ما تقول أعطني مثلا من هذا التمر السكري مثلا 20 وزنة بعشرة آصع، ما يصير، الوزن غير الكيل ولا يحصل التساوي، فلا بد أن يكون وزنا بوزن أو كيلا بكيل. ولا يجوز أيضا تبيع جزافا بجزاف، كومة بكومة، تقول هذه كومة بر بكرة بكومة بر آخر لكن نوع ثاني، لا أقول لا. وإن كان فيما ترى ويخيل إليك أنها متساوية، لكن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قد يحصل تفاضل ولو قليل، فلا يجوز أن تبيع جزافا بجزاف إلا إذا كانت جنسين، تمرا ببر نعم يجوز، تبيع كومة تمر بكومة طعام يجوز، لكن يدا بيد. تبيع كيس رز بكيسين بر أو بكومة بر يجوز، لكن يعني إذا كان كيس بر بكيسين رز أو العكس، أو كومة رز بكومة من البر يجوز، لأنه نوعين جنسي، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم من حيث الزيادة والنقص، لكن الشرط يبقى يدا بيد لأن كلها أطعمة، يدا بيد. تمرا ببر، كومة بكومة، صاعا بصاعين، صاعا بعشرة كيلو يجوز، تمر ببر، تمرا برز، تمرا بشعير يجوز التفاضل، لكن شرط يدا بيد. الفضة والذهب كذلك، هما جنسان لكن العلة واحدة، كلها أثمان، يجوز أن تبيع 20 كيلو فضة بكيلو واحد ذهب، لكن يدا بيد، تفاضل يجوز لأن الذهب غير الفضة، لكن العلة واحدة كلها أثمان، مثل ما يصير مع البر مع الشعير، العلة واحدة جنس مختلف يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التأجيل، ذهب بفضة يجوز التفاضل لكن لا يجوز التأجيل. ولذلك يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذه 20 كيلو فضة بكيلو واحد ذهب يجوز، لكن يدا بيد، خذ واعطني. أما لو بعت شحنة سيارة من البر بكيلو ذهب يجوز التأجيل ويجوز الزيادة، شحنة كاملة أكياس بكيلو ذهب يجوز التأجيل، لأن العلة والنوع والجنس كله مختلف، هذا ثمن وهذا مطعوم، فلا بأس بذلك. لكن شحنة رز بشحنة بر يجوز التفاضل لكن ما يجوز التأجيل، لأن كل منهما مطعوم ومكيل. المهم إذا صارت العلة واحدة بكلها أطعمة أو كلها أثمان يجوز التفاضل ولا يجوز التأجيل. أما إذا كان جنس بجنس لا يجوز لا تفاضل ولا تأجيل، تمر بتمر، ذهبا بذهب، فضة بفضة، هذا لا يجوز التأجيل ولا يجوز التفاضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. عن بيعش المزابنة. المزابنة، نعم. المزابنة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن تمر وزن بتمر على رؤوس النخل فلا تؤمن الزيادة. وكما مر بالقاعدة: العلم الجهل بالتفاضل كالعلم بالتفاضل، العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلا يجوز أن تبيع، تأتي صاحب البستان تقول: أنا أريد نخلتين أو ثلاث رطب، أشتريها منك بمئة كيلو أو مئتين أو أكثر تمر وزن. لا. لماذا؟ لأن التفاضل بينهم قد يحصل. من يضمن لنا تساوي التمر الذي على رؤوس النخل بالتمر الموزون؟ لأن التمر اللي على رؤوس النخل حتى لو خرصناه وقدرناه أنه مثله، لكنه إذا جف سينقص. الرسول عليه الصلاة قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا، إذا لا يجوز، ما يجوز تبيع تمرا برؤوس النخل ثمرا وزنا برطب من رؤوس النخل أو بتمر برؤوس النخل، لأنه الزيادة متوقع. إلا في مسألة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام رأفة بالفقراء، ولكن لها شروط، لها شروط، وهي بيع العرايا. وما معنى بيع العرايا؟ بيع العرايا انك تأتي مثل صورتنا الآن، تقول: انا اولادي يريدون رطب وانا ما عندي نقود، اشتري رطب او اشتري نخلة اخرفها لهم، وعندي تمر كثير من تمر العام، اريد يا صاحب البستان انك تبيع علي نخلة ونخلتين بتمر. فيأتي إنسان ويقول: هذا بيع المزابنة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فنقول: نعم، ولكن هناك مستثنى يسمى بيع العرايا بشروط خمسة. يجوز أن تبيع التمر وزن بالرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، يجوز هذا بخمسة شروط. الأول: أنك ما عندك نقود تشتري به رطب، ما عندك إلا هذا التمر، هذا الشرط الأول. والثاني أن يقدر ويخرص الرطب الذي رؤوس النخل أنه إذا جف يكون مقداره هذا التمر الذي سأتي به. مثلا يقول أنا أريد أن أعطيك 200 كيلو، يخرص لي نخلة أو نخلتين بمقدار 200 كيلو. فإذا جاء الخراص، الخراص الإنسان الذي تعود أنه يقدر تقريبا، يقول هذه النخلة الآن، هذا التمر الرطب اللي عليها الآن يساوي تقريبا 100 كيلو الآن رطب، لكن معروف أنه إذا جف وصار تمر ينقص، يقول أنا أقدره إذا جف سيكون 70 كيلو. الآن هو 100. إذن تعال يا أيها الإنسان ما عندك فلوس، أعطني 70 كيلو تمر واستلم هذه النخلة الآن مقدرة أن بها 100 كيلو بين رطب وبصر ومنصف، يعني نص ونص، معروفة النخلة يصير فيها أشكال هكذا، شيء تمر وشيء بصر ما استوى أبدا وشيء رطب وسط. لكن الخراص الذي تعود وتعود الناس عليه تقريبا يصيب غالبا، قدرها لنا الآن، يقول الآن هي 100 كيلو تقديرا، قد تزيد قليلا وتنقص قليلا، ولكنها إذا جفت وصارت تمرا ستكون 70 كيلو. طيب أعطنا 70 كيلو الآن، ائت بها، لأن من شروط بيع المزابنة أن يكون يدا بيد. يذهب هذا الإنسان ما عنده نقود ويأتي بالتمر من بيته إلى النخلة ويقول للفلاح استلم هذه 70 كيلو، والفلاح يقول هذه نخلتك، يدا بيد. إذن الآن عرفنا كم الشروط. أولا إن ما عنده نقود، والثانية أن نشترط عليه أن يأكلها رطبا، ما يطمع يخليها حتى تنضج وتصير تمر ثم يجدها تمر، لا. الشرط الثاني أن يأكلها رطبا، لأنه هو ما اشتراها أصلا إلا من أجل الرطب. الثالث أن يكون يدا بيد، يعني يأتي بالتمر عند النخلة فيقول هذا تمرك، وهذا يقول هذه نخلتك. وأيضا أن تكون مقدرة بتمر بخرصها تمر، مثل ما قلنا إذا قدرها الآن 100 كيلو، لكن يقول إذا جفت وصارت تمر ستكون 100 كيلو 70 كيلو. فهذه الشروط: أولا أنه ليس عنده نقود، ثانيا أن يأكلها رطبا، والثالث أن تباع بخرصها تمرا، والرابع أن يكون يدا بيد. أن يكون يدا بيد يعني يأتي بالتمر عند النخلة ويقول استلم. والخامس راح عن بالي لعلي نجد الخامس، لها خمسة شروط: بيع العراية دون خمسة أوسق. نعم، دون خمسة أوسق. نعم أحسنت، أن لا تزيد على خمسة أوسق، أن لا تزيد على خمسة أوسق، يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقدر الآن 5 أوسق تقريبا ب670 كيلو. فإذا قال أنا عندي عائلة كبيرة ونحتاج إلى رطب كثير يوميا نخرف مقدار كبير، أعطني ما يقدر ب5 أوسق، عد مثلا 6 نخلات أو 7 نخلات، وجاء الخراص وخرصها، قال نعم أنا أقدر الآن هذا النخل، هذا النخلات 6 و7 هذه أنها الآن 800 كيلو، لكنها إذا جفت وصارت تمرا ستكون 600 كيلو. خلاص استلمها والآن أحضر لنا 600 كيلو تمر. فهذه 5 شروط وهي مسجلة في كتب الفقه موجودة عندكم، مع أنه ربما أن العمل بها قليل، لكن الحكم الشرعي يبقى إلى يوم القيامة. كلام أنه هذا تيسير من الله عز وجل ورحمة بالفقراء الذين قد لا يوجد عندهم نقود وقت الرطب، وعندهم تمر كثير مدخر من العام، ويشتهون الرطب مع الناس، فمن رحمة الله عز وجل أن رخص لهم بهذا الشيء للضرورة، لكن بهذه الشروط 5. وأما أنك تشتري يعني مجازفة بينك وبين الفلاح تقول بعطيك تمر وعطيني نخلة، لا، ما ليس الكلام، لا بد من الشروط هذه. عندك فلوس؟ نعم، إذا اشترى النخلة بالفلوس، أنا عندي تمر زايد بحلال يمكن يخرب عندي، ما عليهم، اذهب بيسوء وبعه. الرسول ما رخص إلا لمن لا عنده نقود. ومثل هذا البر كيلا بالزرع يعني لم يحصد لا يجوز كذلك. لماذا؟ لأنه ما يضمن التساوي، بل التفاضل هو المتوقع. من يضمن لي أن 20 مثلا مسافة مثلا 20 كيلو من الزرع في سنبلة أنه يساوي 200 كيلو من الحب الموجود؟ من يضمن؟ ما أحد يضمن. إذن القاعدة العلم أو الجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز. وهذه ما فيها رخصة لأنه ما في ضرورة، كله سواء. البر ما يمكنك تطحنه وتستفيد منه إلا إذا جف، لكن الرطب لأن الناس يشتهون يأكلونه رطب رخص لهم بأن يبيع مقدارا من النخل مقدر بتمر بهذه الشروط 5. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. قال الشرط 5: قال ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. الشرط 5 هو إيش؟ قال ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، هذه من شروط البيع، من شروط البيع عموما. نحن انتهينا الآن من العراية وبيع التمر بالتمر، انتهينا الآن الشرط 5 من شروط البيع العامة، 7 شروط، هذا 5 منها. يشترط أن يكون المبيع مباح حلال، فإن الله عز وجل حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فهذه الأشياء محرم بيعها بأي شكل من الأشكال. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما دام انه ما يجوز انك تأكله لا يجوز ان تبيعه وتأكل ثمنه. حرم بيع الخمر، هل يجوز ان تبيعها وتأكل ثمنها؟ لا. بيع الخنزير، الخنزير محرم، الآيات فيه كثيرة، هل يجوز أن تبيع وتأكل ثمنه؟ لا. حرم بيع الميتة، الميتة محروم محرم أكلها، إذا بعتها هل يجوز أن تأكل ثمنها؟ أيضا لا. وهكذا. إذن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مباحا، فإن كان محرما فالبيع باطل، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حرم بيع الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، هكذا. إذن كل شيء محرم أكله أو شربه أو لبسه أو استعماله، إذا حرمه حرم ثمنه، لكن ليس معنى لبسه مثلا، قد يكون لبسه على فئة دون فئة، فنحن نتمشى مع الشرع. مثلا الحرير بيعه حلال، لكن لبس الرجال له حرام، فالنساء تلبسه، ما في معنى. الذهب لبسه للرجال حرام، لكن المرأة تلبسه وثمنه حلال. فالمهم الأشياء اللي في الأصل حرام هو الذي يكون بيعه حرام، مثل الأصنام، هل بيعها حلال؟ تملكها، صناعتها، كلها حرام بحرام، إذن ثمنها حرام. إذن الشرط الخامس من صحة البيع أن يكون المبيع حلالا مباح، فإن كان محرما فبيعه حرام وثمنه حرام. ومثل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال قاتل الله اليهود، فإنه لما حرم عليهم الشحوم جملوه جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. إيش معنى جملوه؟ يعني أذابوه على النار، يعني بدل ما نشحم قطع أذابوه حتى يصير يسمى ودك، يعني هو يعني مثل الزيت، يعني دهن، بدل ما أنه معبى في كراتين شحم عباه بالتنك، ذوبوه ووضعوه في أواني وباعوه وأكلوا ثمنه. هذه من حيل اليهود، قالوا نحن ممتثلين أمر الله، الله حرم علينا أكل الشحم، نحن ما أكلنا شحم، يظنون أن الحيل تنفعهم، باعوه وأكلوا ثمنه، قالوا نحن أكلنا الثمن ولا بعنا شحن، نحن بعناه زيتا أو دهنا أو ودكا. فالمهم أن الحيل ما تحل الحرام، الحيل ما تحل الحرام، حتى لما قال يا رسول الله إن شحوم الميتة تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في المصباح نور، لأن أول ما كان فيه كهرب يجعلون زيت بالسراج ثم يجعلون يعني يصل لهم نور مصباح، فقال لا هو حرام، خلاص الحرام حرام لا يستعمل بأي شيء، لا للمصباح ولا دهن الجلود ولا دهن السفن ولا غيره. وهكذا جميع المحرمات، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. هذه أيضا بيوع محرمة لما فيها من ضرر، لما يترتب عليها من الضرر للمسلم، يعني السلعة مباحة لكن طريقة البيع صارت حرام، وهي أولا البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والنجش. أما البيع على بيعه مثل إذا رأيت إنسان باع سلعة له بمئة، اتفق هو المشتري، فتأتي أنت وتقول للمشتري دع افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها بتسعين، هذا بيع على بيع أخيك حرمانا له وحسد، فهذا محرم والبيع باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، لأن هذا يسبب الحقد والبغضاء والفرقة بين المسلمين، خلص عدم منه الشرع منه، اتفقوا دعه، أنت يرزقك الله إنسان آخر تبيع عليه، لا تعترض وتحرم أخاك المسلم. والشراء على شراء عكس هذا، إنسان اشترى سلعة بمئة، فتأتي للبايع هذه المرة العكس وتقول افسخ البيع وأنا اشتريها منك بمئة وعشرة، تحرم من الآن؟ تحرم المشتري، هذا الشراء على شراء أخي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كله، عن بيع البيع على بيع أخيك والشراء على شراء. وبيع المناجشة، المناجشة هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، خبث وحسد وحقد وجهل، عدوان وظلم. تأتي لسيارة معروضة مثلا للمزاد العلني، هذا يقول ألف، فالثاني قال ألف وخمسمائة، والثاني قال أنا أشتريها بألفين، قال هذا أنا ألفين ونص، مزايدة، هذا لا بأس به بشرط أن تكون صادق تريد أن تشتريها، إذا كان قصدك صحيح أنك تزيد فيها لتشتريها فلا بأس، أما إذا كان قصدك أن ترفع سعرها من أجل مصلحة صاحبها تعرف صاحب لك، أو رأيت إنسان حريصا على شرائها وأنت لا تحب هذا الشخص وتريد أن ترفع السعر عليه حسدا له وبغض، شوف أنه حريص جاي يشتري السيارة لحاجته، فأنت صرت أمامه، الدلال مثلا ينادي بسم الله من يشتري السيارة، قال هذا 5000، هذا فعلا يريد أن يشتريها محتاج، تأتي أنت وأنت مالك قصد إلا أنك ترفع السعر على هذا بغضا له وحسدا، أو أنك تريد أن تنفع صاحب السيارة فتقول 6000 وأنت كذاب ما تشتريها، فيقول هذا 7 لأنه يريد أن يشتريها، تقول أنت 8، يقول هذا 9، أنت تقول 10، حتى إذا ارتفعت عن سعرها تركت آخر كلمة يلقيها هذا ثم تروغ وتتركه، هذا النجش، أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها ظلما وعدوان للمشتري، وقد يكون قصدك نفع صاحب السيارة. وعلى كل حال إذا تبين أن في السلعة نجش فالمشتري بالخيار، إن رضيها أو ردها وأخذ ثمنه، أو يلقون الزيادة التي قدرت نجشا. فمثل أهل المعرفة يقول الصحيح أن هذه تساوي 6000 والآن هي بلغت 10، إذن يا صاحب السيارة تبيعها 6، هذا أخونا محتاج ويبي أخذها 6، أما 10 لا، هذه 10 زيدت نجشا، والذي زادها راغ عنها ولا يريد أن يشتريها، فالتقدير لها الصحيح أنها 6، فأنت عاد بالخيار، إن بعت عليه أعطاك 6 ولا أنت بالخير. وكذلك من اشترى سلعة ووجد فيها نجش فهو بالخيار، إما أن يعيدها ويأخذ ثمنها الذي دفع، وإن لم يمسكها قد يقول أنا محتاج إليها والسيارة هذه سليمة، وقلما يوجد سيارة في الحراج سليمة ولو فيها نجش زيادة ما دام السيارة سليمة، فإذا رضيت انتهى الأمر، أما إذا ما رضيت فإن السلعة تعاد على صاحبها ويعود لك ثمنك. هذا البيع على بيع أخيه والشراء على شراء، وهذا هو النجش المحرم. نعم، أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. أعد. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. بين الإخوة الرحم، الرحم بالرقيق. نعم، يعني هذه من البيوع المحرمة، لو كان عندك عبد وابنه أو أخوه أو أم وولدها يباعون بالحراج، أنت لا أيها الذي تملكهم لا يجوز لك أن تبيع كل واحد على إنسان تفرق بينهم، فإن من فرق بين الأحبة فرق الله بينه وبين أحبته. لا يجوز أن تبيع الأم وولدها إلا على إنسان واحد أو أخوين، لا تبيعهم إلا على إنسان واحد ولا تفرق بينهم، فهذا من المحرمات في البيوع. نعم الأسئلة شيء. نعم الأسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات الإسلام والقوة والإيمان، ونسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. آمين. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول الذي يعمل في محل الحلاقة ويحلق للناس ومن ذلك يحلق اللحية، الأجر الذي يأخذه على ذلك هل هو حرام؟ كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، قاعدة، كل مال جاء عن طريق حرام فهو حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حلوان الكاهن حرام. هل الكهانة مباحة؟ قطعا لا. إذن الأجرة الذي يأخذها الكاهن محرم. وقال مهر البغي حرام. البغي إيش؟ وعياذ بالله، الزنا. مهرها ما تأخذه والعياذ بالله على فعلها القبيح. هل فعلها مباح؟ قطعا لا، من أكبر الفواحش. إذن المال الذي تأخذه عليه محرم. أي مال جاء عن طريق حرام فهو حرام، قاعدة، سواء بيع أو عمل أو أي شيء. الرشوة، هل الرشوة حلال؟ لا. إذن المال الذي تأخذه عن طريق الرشوة محرم. وهكذا كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، قاعدة. نعم. أحسن الله يقول كذلك الذي يعمل في تصليح الجوالات وكذلك التلفاز ويأتي في هذه الأمور فيه ما هو صالح وفيما فيه فساد، فهل يأخذ الذي هذه الإنسان يمكن أن يعملها على نية الأصل لها، الأصل ما وضعت الفساد هي، لكن عاد كون اللي يشتريها يعمل بها بالفساد الإثم عليه هو، هذا جهاز أول ما أسس وصنع للفائدة ما صنع للفساد. فعلى كل حال على حسب نية الفاعل، مثلا الخمر أصله منين؟ من التمر، من الشعير، من الزبيب، حولوه من الحلال إلى الحرام. هل نقول التمر والشعير حرام؟ لا، الحرام الخمر الذي حول من هذه النعمة المباحة إلى شيء محرم. نعم. إذا كان يعلم من حال الشخص أنه سيستعمله في الحرام يجوز له؟ لا يسويه له. إذا جاءك علي واحد يقول سوي لي جوالي وأنا بروح أتغزل فيه وأؤذي بنات الناس، لا تصلح له، قل لا. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز بيع لبن الإبل؟ وشو لبن الإبل؟ يجوز إيه بيع لبن الإبل؟ إيه يجوز. فهو الإبل هل هي محرمة؟ عندك حليب تبيع؟ الإبل حلال. لا قصده لعله اللبن اللي فيه ضرعة يقول قدرها. لا لا يباع في الضرع لا إبل لا الإبل ولا غيره. اللبن ما يباع في الضرع لأنه مجهول ولا يدرى إيش مقداره، لا من الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا أي شيء، ولا الولد في الضرع في البطن. يعني حمل عندك شات حامل، يجي إنسان يقول بع علي هذا الحمل إذا ولدته أجي أخذه، نقول لا اصبر حتى تلده ونبيعه عليك. أما الآن ما ندري، ما أدري هو واحد أو اثنين أو يطلع ميت، هذا مجهول ومعدوم، ما يعني مجهول. وكذلك الحليب في الضرع لا يباع وهو في الضرع، تشتري حليب نحلب لك الآن ونبيع عليك الكيلو بكذا وكذا أو الصاع أو السطل على حسب الاتفاق. البيضة في الدجاجة تبيعها؟ لا ما تبيع، حتى تبيعها إذا باضت الدجاجة بناها عليك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء الكلب للضرورة كالحراسة؟ لا لا لا يجوز لا بيعه ولا شراءه للضرورة ولا لغيرها، لكن إذا الضرورة تشتري تذهب إلى البر وتأتي بكلب وتربيه وتعلمه على الشيء الذي تريده، للحرث حارث حارس أو للغنم أو للصيد تعلمه أو يهدى إليك معلم. أما بيع ما لا ضرورة ولا غيرها لا يحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.